إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حان وقت الصلاة، فارتفعت أصوات المؤذنين تنادي المسلمين بعبارات تحيي الإيمان في نفوس الموفقين. حينما جعلها رب العالمين هي الدعوة للمصلين، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. حينها هب فئام من الناس وثقهم الله، فتغلبوا على مشاغلهم وغلبوا شيطانهم وهواهم. ترك هذا أولاده وزوجه، وهذا دكانه وتجارته، وهذا قطع حديثه ومجلسه. خرجوا متوضئين يحثون الخطى فرحين، ليقابلوا رب العالمين وليكونوا في ضيافة أكرم الأكرمين. فما ظنك بإكرامه لأضيافه؟ من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. ولا عجب أن يستبشروا ويفرحوا، فالله يفرح بمقدمهم ويستبشر لحضورهم. وفي الحديث عند ابن ماجه: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. وعلى الطرف الآخر قوم بقي أناس صك الأذان آذانهم، وهم صحيحة أبدانهم، آمنة أنفسهم، ومع هذا مكثوا في البيوت وصلوا في منازلهم، فشتان ما بين هؤلاء وهؤلاء. أما إن الجميع قد صلوا، ولكن بينهما من الثواب كما بين السحاب والتراب. هل يستويان قوم عمروا المساجد وتعنوا بالخطى أو بالمراكب، وقوم ركعوها في بيوتهم وهجروا بيوت الله؟ هل يستوي من يعمر مساجد الله ومن يصلي في بيته؟ هل يستوي من يشهد جماعة المسلمين ومن يصلي في بيته ولا يشهد الجماعة؟ لا والله لا سواء. ومع هذا فالذي صلى في بيته فيه خير، ولولا ذلك لما صلى، وهو يطلب الأجر، ولولا ذاك لما قام لأجل الله ولأجل ذا. فأنا اليوم أخاطب هذين: الذي صلى في بيته والذي صلى في مساجد المسلمين. أخاطبهم بكلام سيد المرسلين حين يذكر الفضل العميم الذي يناله من خطى إلى المساجد، لينشط المحافظ وليرغب المتخلف. أيها المبارك، إن أول خير تناله وثواب تكسبه حين تخرج إلى المسجد تلك الخطوات العامة للمسجد، فلك بكل خطوة حسنة. وفي السنن: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد. وكلما بعد المسجد وزادت الخطى زادت الحسنات. ولأجل هذا فلا عجب أن يسكن ذلك الصحابي في أقصى المدينة، وحين قيل له: لم لا تدنو إلى المسجد؟ قال: إني أحب أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. فقال عليه السلام: إن لك ما احتسبت. فإذا دخلت المسجد ارتفعت لك دعوات الملائكة، وظلت تسأل الله أن يغفر ذنبك وأن يتوب عليك، في الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه. فهل رأيت أعظم من أن تدعو لك ملائكة الرحمن بالتوبة والغفران، لكن القضية توفيق وحرمان. فإذا صليت مع الجماعة فلك أجر 27 درجة تفضل بها من صلى في بيته، وأن له أن يبلغ ذلك. فإذا أمن الإمام وأمنت معه فوافقت تأمين الملائكة غفرت ذنوبك في الصحيح: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا ركع وقام فقلت: أنت ربنا ولك الحمد، غفرت الذنوب. وفي الصحيح: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فكم من ذنب نذنبه في اليوم، فما أرحم ربا هيأ للعبد كل هذه المكفرات ينالها من صلى مع الجماعة. فإن صليت عن يمين الصف صلى عليك الله والملائكة، وفي الحديث: إن الله وملائكته ليصلون على الذين يصلون على ميامن الصفوف. ويكفي قاصد المسجد فضلا أنه في أفضل بقعة وأحسنها وأحبها إلى الله، ولن يجد في الأرض موضعا أحب إلى الرب من هذه البقاع. وفي الصحيح: أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فإذا كانت صلاتك في الظلام فأبشر يوم القيامة بالنور التام. وفي السنن: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وإن صليت العشاء مع الجماعة كتب لك أجر صلاة نصف الليل، فإن أديت الفجر مع الجماعة فكأنك بقيت الليل كله مصليا. فيا خيبة من فوت الجماعة. في الصحيح أنه عليه السلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. فإذا صليت الفجر في الجماعة بقيت في حفظ الله، ومن هو الذي يغفر الله في حفظه؟ وفي الصحيح: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذلك بشيء يدركه ثم يكبه في نار جهنم. فكم هم الذين يصبحون وقد تخلى عنهم حفظ الله حين فوتوا الفجر في الجماعة. فإذا قعدت في المسجد تذكر ربك حفتك الملائكة واستغفرت لك، وأنت في صلاة يكتب لك أجر مصل ما كنت منتظر الصلاة ولو طال انتظارك. فما بال البعض يتكدر إذا تأخرت الإقامة دقائق. وفي الصحيح: ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. هل رأيتم أعظم من هذه الفضائل وفي عمل لا يدوم إلا يسيرا؟ وهل عرفت كم يفوت من صلى في بيته من الثواب، وكم هو البون بين من صلى في بيت الله ومن صلى في بيته؟ ولأجل كل هذا فقد كان السلف يتسابقون لبيوت الله، لا يتخلفون عن الصلاة في المساجد حتى في أصعب الأحوال. روى ابن أبي الدنيا أن زيادا لما ولي الكوفة سأل عن أعبدها، فدل على رجل يقال له أبو المغيرة الحميري، فجاء به فقال له: الزم بيتك ولا تخرج منه، وأنا أعطيك من المال ما شئت. فقال: لو أعطيتني ملك الأرض ما تركت خروجي لصلاة الجماعة. ولما اشتكى ابن المسيب عينيه قيل له: يا أبا محمد، لو خرجت إلى العقيق لتنظر إلى الخضرة فوجدت ريح البرية لنفع ذلك بصرك. فقال: فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح في المسجد مع الجماعة؟ ولما أمر الخليفة بعرضه على القتل قال له العلماء: إن الخليفة يقبل منك واحدة من ثلاث: أن تجلس في بيتك فلا تخرج إلى الصلاة أياما، فإنه يقبل منك إذا طلبت في مجلسك فلم يجدك. فقال: وأنا أسمع الأذان فوق أذني حي على الصلاة حي على الفلاح، والله ما أنا بفاعل. فإذا كان هذا هديهم في الشدائد ما تركوا المساجد، فهم في الرخاء أحرص. ولقد عرفت والله من لم تفته تكبيرة الإحرام في المسجد سنوات، وسمعنا عن من يخرج للمسجد يحبو وقد وضع ابنه فرشا إلى المسجد كي لا يتأثر من الأرض. وقد حدث ابن الشيخ محمد المنصور أنه في مرضه حين لم يجد من يوصله إلى المسجد وسمع الأذان خرج يحبو حتى وصل إلى المسجد. لا تلوموهم، لا تلوموهم، فهي المساجد بها علقت قلوبهم. فهل يلام من بحث عن قلبه؟ هل يلام من سعى لمقابلة ربه؟ هل يلام من ترك الخلق وهرع إلى ضيافة الخالق؟ لا والله لا يلام، لا يلام والله من أحب بيت الله ووجد فيه أنسة. ففي المساجد خزائن أجور لا ينالها إلا من عمرها، وأبواب حسنات لا يلجها إلا من دخلها. قال ابن المسيب: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، يحدثك بعضهم عن صلاة الجماعة أنها سنة، وبعضهم قوم لا تعنيهم السنة، يحدثونك أن فلانا أفتى أنها لا تجب، وهم الذين لا يأخذون من قول فلان إلا ما وافق الهوى. لسنا نلغي خلافا، لكننا نعجب ممن يطرح الخلاف وكيف يطرحه وأين. فمن عجب أن تتبنى صحيفة إثارة مسألة صلاة الجماعة وتصدر قول من يقول بهذا وإن كان ممن لا يعرف. نعم، لقد بثنا نسمع بين الفينة والأخرى من يثير مسألة الصلاة مع الجماعة في المسجد وأنها لا تجب، ونحن لا ننكر أن ثمة من خالف من العلماء ومن قال بذلك، ولكن أهل العلم يقررون أن المرء ينبغي أن يتبع الدليل لا أن يتخير من الأقاويل. وكم من مسألة خالف فيها بعض العلماء، لكن الخلاف لا يعني أن لنا أن نتخير ما شئنا. وإذا كان من أهل العلم من خالف وله حجته، إلا أنه لا يوجد من أهل العلم من يعمد إلى المسائل التي تمس حياة الناس ثم هو يختار منها ما يكون فيه ترخيص ولو لم يبرز الدليل. ومع أن من العلماء من خالف، فإنه لم يوجد من هؤلاء العلماء من أفرد مثل هذه المسائل بالتأليف، أو من ظل ينافح عنها ونظيراتها ليقول لمن يصلون في المساجد أن ذلك مستحب ليس بواجب، فلا تعنوا أنفسكم. ومع هذا فطالب الحق لا يفهم من قوله عليه السلام للأعمى وقد أراد الرخصة: أتسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، إلا أن الأمر للوجوب. قال ابن القيم: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة الجمعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث. إلى أن قال: فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. انتهى. ومع هذا فيحق لنا أن نتساءل: لمن بنيت المساجد؟ ولم رغب في عمارتها؟ ولماذا هم المصطفى عليه السلام بحرق بيوت المتخلفين عن المساجد؟ إلا لأن الصلاة يجب أن تكون فيها. ورحم الله سلف الأمة الذين نقل عنهم أنهم كانوا إذا فاتت بعضهم الصلاة عزوا أنفسهم 3 أيام، وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم 7 أيام. بل ورحم الله أصحاب محمد عليه السلام الذين يعرفون نفاق الرجل بتخلفه عن المساجد، فهل هم أعرف أم غيرهم؟ قال ابن مسعود: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وبعد أيها المبارك، فتلك الأجور إن صليت في المسجد لك، وهي الكنوز والربح الذي يبقى. وفوق ذلك ففي المساجد سعادة ينالها من عمرها بصلاته فيها. الصلاة تشريف قبل أن تكون تكليف، تشريف للإنسان أن يؤذن له بمناجاة خالق السماوات والأرض، وأن يقوم بين يديه ليسأله وليبث إليه شكواه. الصلاة هناء وليست بعناء، وهي راحة وليس في تضييعها راحة، وهي أنس وقد خطئ طريق الأنس من أضاعها، وهي النور دنيا وبرزخا وآخرة، ولمن ضيعها الخسار والظلمة. فحق للمحافظ أن يفرح، وآن للمقصر أن يرغب. اللهم اهدنا للحق، وأعنا على أنفسنا، واجعلنا من أهل الصلاة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم سدد رأيهم ورميهم، واجمع كلمتهم، واربط على قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا قادر. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين وبالرافضة ومن أعانهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم سلط الظالمين على الظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين، واجعلهم وما في أيديهم غنيمة باردة للمسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث بلادنا بالأمطار، وأغث قلوبنا بالخيرات واليقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.